بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب العلم: باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر اللخمي عن المقدام بن معد كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. كما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب العلم ومنافع العلم وطلب العلم وفائدته للإنسان في الدنيا والآخرة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء ما نهي عنه أن يقال عند حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أن يرد حديث الرسول هذا جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فإذا رددته وأنت تعلم أنه من الرسول قاله ربما خطر على دينك يا إنسان. إذا رفضت حديث الرسول قلت لا نحكم إلا بكتاب الله، وأنت تعلم أن الرسول ما قال إلا صدقا وما قال إلا وحيا، فهو خطر على دين الإنسان أن يخرج من الإسلام نعوذ بالله، لأن كل إنسان يرد قول الرسول فهو كافر يخرج من الإسلام. فيمكن أن ترد كلمة من كلام الرسول؟ ما يمكن. إذا صحت أن الرسول قالها وتردها فهو ملحد، فهذا لازم أنه يخرج من الإسلام أو يرجع إلى دينه ويتوب إلى الله تعالى وتقدم. يقول الترمذي: حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا الحسن بن جابر قال عن المقدم بن معد كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته. يقول: ألا عسى رجل، الحديث اللي مرت في الليلة الماضية، لا ألفين، نهي يحذر عليه الصلاة والسلام، لا ألفين رجل متكئ على أريكته، يعني على الكرسي، الأرائك هي الكرسي، على الأرائك متكئون هي الكراسي، متكئ على كرسيه على الأريكة، يقول: لا نقبل إلا كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله فقط. طيب حديث الرسول ما نقبلها، سنة الرسول وردت سنوا للقرآن ما نقبل، إذن أهملنا الشريعة كلها، جميع الشريعة أهملناها، ما عاد يبقى عندنا شيء، مرة واحدة جميع الإسلام انهدم. مدام هدمت سنة الرسول وشريعة الرسول معناه هدمت الإسلام بكامله. فالرجل يقول هذا الكلام لا شك أنه خارج من دين الإسلام، وأنه لا بد أن يرجع إلى دينه ويتوب إلى الله تعالى وتقدس، وإلا فإنه يلاقي ربه كافر. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللنا وما وجدنا فيه حراما حرمنا، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذا غرور من الشيطان وخداع، يخدع الشيطان كثير من الناس نعوذ بالله، فيقول: لا، بيننا وبينكم كتاب الله، الشيء اللي في كتاب الله من الحلال أحللناه، والشيء اللي في كتاب الله من الحرام حرمناه، وما عداه ما نحرم ولا نحلل. اللي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه، جاء به من نفسه، فهو لا ينطق عن الهوى، عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، جميع ما ورد على الرسول من ربه أحكام شرعية من رب العالمين عليه الصلاة تعالى وتقدس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فجميع ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قول لرب العالمين وحكم لرب العالمين. فلا يجوز لأحد أن يفصل بين السنة والكتاب، لا يمكن أن يفصل أحد وهو يزعم أنه مسلم أن يفصل بين القرآن وبين السنة، لا يمكن هذا. فمن فصل بينهما وحكم واحد وترك واحد خرج من الإسلام، خرج وكفر ويلاقي ربه كافر نعوذ بالله. لا بد من اجتماع الصنوين الاثنين، لأنهما صنوان، فهذا قرآن وهذا سنة وكلاهما من أحكام رب العالمين من وحي رب العالمين كل الاثنين من وحي رب العالمين وحكم من أحكامه تعالى وتقدس. فلولا السنة ما عرفنا الصلوات ولا عرفنا الصوم ولا عرفنا الزكاة ولا عرفنا الحدود ولا عرفت المرأة كيف تحيض ولا عرفنا أوقات الديون ولا عرفنا كله من السنة. كل التفاصيل التي وردت في القرآن في السنة كلها تفسر القرآن وتبينه وتوضح وتعبر عنه وتدل عليه. تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه. هذه السنة. السنة أنها تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه. فمن فصل بين القرآن والسنة فهو خارج من الإسلام. لابد أن يتوب إلى الله وإلا يلقى ربه بدون دين بدون شريعة. حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن لكنه غريب من هذا الوجه. نعم. باب ما جاء في كراهية كتابة العلم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه همام عن زيد بن أسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهة الكتابة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. ثم قال بعد ذلك يأتي على الناس زمان يكثر القلم يأتي على الناس زمان يكثر القلم لأنها أمة أمية. صدر الإسلام أمة أمية قليل تجد القبيلة بكاملها لا يوجد فيها كاتب إلا يمكن كاتب أو لا يوجد فيها كاتب أصلا. ولهذا يقول إن أمة أمية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا ثم أشار بأصابعه مرتين وثلاث مرات 29 يعني. الشاهد هنا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن زيد بن أسلم قال حدثنا عن أبيه أسلم نعم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار. وسوف تفهمون أن زيد بن أسلم وأن أسلم مولى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنه له أحاديث ولأولاده أحاديث. قال حدثنا عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أبو سعيد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. يقول أبو سعيد الخدري استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتابة في حياته وفي نزول القرآن فأبى فرفض منعهم من ذلك. ليش؟ خشية أن يختلط خشية أن تختلط الكتابة يختلط ما يكتبونه بالقرآن خشة من هذا أن يكتبون ويكتب القرآن فيصير هذا وهذا ما يدري أيه من القرآن ولا. وبعد ذلك رخص عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رخص وبعد موته خلاص كتب الناس كلهم صار الناس يكتبون. لكن في حياتي ويقال أنه في صدر الإسلام منعهم من الكتابة مع أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كثير وكتابته كثيرة لكن واحد أو اثنين لا يضر. إنما منعهم من الكتابة كل إنسان يكتب ما يسمع ويكتب ما يقول فهذا ممنوع. منعهم الرسول عليه الصلاة والسلام خشية أن يختلط ما يكتبونه بالقرآن أو يكتبون من الحديث بالقرآن فيختلط هذا بها. نعم. قال وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن زيد عن أيضا عن زيد بن أسلم. يقول الترمذي وقد روي هذا الحديث بسند آخر من غير هذا الوجه يعني من غير هذا السند عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي سعيد عن العطاء عن أبي سعيد الخدري. نعم. باب ما جاء في الرخصة فيه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأومأ بيده للخط قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وهذا حديث إسناده ليس بذلك القائل. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول الخليل بن مرة منكر الحديث. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في ذلك، وسيأتينا حديث اكتبوا لأبي شاه الرخصة في ذلك، حديث أبي شاه قال يا رسول الله اكتبوا لي أنا ما أعرف ولا أقرأ وأنا رايح إلى قبائل ناس ولازم تكتبوا لي عشان أبلغ الناس، أنا ما أحفظ كل ما أقول. فقال اكتبوا لأبي شاه اكتبوا لأبي شاه، وحديث أبي شاه في الصحيحين. معنى هذا أنه رخص في آخر الأمر في آخر الإسلام لما أمن وفهم الصحابة القرآن وفهم الناس، رخص لمن أراد أن يكتب، ومن لم يرد فلا حاجة أنه يكتب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الخليل بن مرة، الخليل بن مرة وهو الذي ضعفه البخاري رحمه الله في رواية ترميذه الترمذي قال حدثنا عن يحيى بن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رجل فيسمع الحديث ويعجبه فيقول يا رسول الله أنا أسمع الحديث منك يا رسول الله ويعجبني الحديث لكن أنسى يروح عن بالي، فماذا أصنع؟ قال اكتب بالهوى، أسيدك هذا أصبعك اكتب اللي تسمع مني اكتبه بالهوى كذا وتحفظه، إذا كتبت بالهوى تحفظه بإذن الله. فالرجل يومي بإصبعه ويكتب بالهوى حتى حديثة قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا اكتبه في الهوى، فإنك إذا رأيته وكتبته في إصبعك بالهوى تحفظه إن شاء الله. لكن هذا الحديث كما سمعتم أن فيه إنسان منكر الحديث، معنى أنه ساقط الحديث. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، تقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رخص له الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب ما يسمع. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر القصة في الحديث، قال أبو شاهين اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهين وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. يقول الترمذي رحمه الله في الرخصة في الكتابة في آخر الإسلام لما انتشر القرآن وانتشر الوعي في الصحابة وعرف الصحابة رضي الله عنهم نزول القرآن وكيفية القرآن وأن القرآن شيء والأحاديث شيء آخر، فما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآنا عرفوه وما تكلم به حديثا عرفوه. فيقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى ومحمود بن غيلان الاثنان قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوما وفيه أبو شاه، وأبو شاه رئيس قبائل اليمن، وجاء وافد إلى النبي عليه الصلاة والسلام معلنا إسلامه، ولما انتهى الرسول من خطبته قال يا رسول ما حفظت شيء مما قلته وأنا أرغب تكتبون لي. والقصة التي ذكر الترمذي موجودة في البخاري، الحديث هذا في البخاري ومسلم، وهي أن أبو شاه يطلب إقطاع يطلب إقطاعات أرض من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من الإقطاعات وأعطاه الرسول الإقطاعات بعد ذلك قال اكتبوا لي الخطبة الرسول اللي خطبتها اكتبوها لأبلغها قومي، فقال اكتبوا لأبي شاه فصار ناسخا لقوله لا تكتبون لمنع القرآن أن لمنع الكتابة أن يكتب، قال اكتبوا لأبي شاه يعني الحديث أو الخطبة اللي خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار الأخير ملغيا ما سبق. الرسول نهى عن الكتابة لئلا يختلط بالقرآن، ولما أمن اللبس وأمن الاختلاط أمرهم يكتبوا لأبي شاه الذي لا يستطيع أن يكتب، وأمر ورخص لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب أيضا. نعم. الحديث حسن صحيح لأنه في الصحيحين، الحديث أبي شاه وكتابته وقصته موجودة في البخاري. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ووهب بن منبه عن أخيه هو همام بن منبه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه وهما شقيقان وأسلما سوا وهاجر من اليمن سوا. وهمام أكبر من وهب ووهب يروي عن أخيه همام لأن همام كثيرا ما يختلط بأبي هريرة وبالصحابة وهب أحيانا يختلط وأحيانا لا يختلط. الشاهد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس هناك أحد أكثر مني حفظا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر مني حمل لحديث الرسول إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وأنا ما أكتب. لكن الذي أحصي على أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ عنه العلم أكثر من 800 شخص الذي أخذ عن أبي هريرة العلم أكثر من 800 شخص وعبد الله بن عمرو أخذ عنه قليل ما يبلغون 20 أو 10 ما يبلغون لكن تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من 800 شخص. نعم. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثوبان ابن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحديث عن بني باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل أن نكذب أو نصدق أو نتوقف عن بني إسرائيل يأتينا أحاديث إسرائيلية فهل نصدقها أو نكذبها أو نتوقف. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال عن حسان بن عطية قال حدثنا أبو كبشة السلولي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص من النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بلغوا عني ولو آية. معنى هذا أن الإنسان إذا حفظ آية من القرآن أو حفظ حديثا من أحاديث الرسول مع الفهم مع فهمه له أن يؤديه. تقول أنا سمعت كذا وكذا إذا جاء أمر من الأمور أو مشكلة من المشاكل أو تنازع اثنان أو ثلاثة أو مجموعة يقول أنا سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا أنا سمعت من فلان بن فلان أو قرأت بالكتاب الفلاني أن الرسول قال كذا وكذا فأنت حفظت هذا الحديث أو حفظت هذه الآية بلغها الناس إذا كنت فاهما ما تقول عالما بما تقول فاهما بما تقول بلغ الناس كما سمعت سمعت حديثا بلغه الناس إذا رأيت الناس في حاجة إليه بلغه لأنه بلغوا عني ولو آية لو آية من القرآن بلغوها الناس بس يجب أن تكون الآية أنك حافظها حفظا طيبا وفاهمها بلغها الناس فأقرأها على الناس وبلغها إياهم. لكن احرص ألا تؤول الآية ولا تؤول الحديث إلا إذا عرفت فهم الآية وفهم القرآن والقرآن لا يفسر إلا بلغة العرب لا يمكن أحد يفسر كلام رب العالمين إلا بلغة العرب يقول لغة العرب في هذه الآية هو كذا وكذا هلما تعالى اجري تقول العرب يقولون هلما يعني تعال واجري وامش كلها من لغة العرب فأنا أفسر لك هلما بمعنى أنك تعال أو اجري أو امش أفسر لك كلام العرب بهذه الآية لا أفسر كلام الله لأني ما أستطيع أنا أعرف ما يريد الله في كتابه لكن أفسر لك كلام العرب لأن القرآن نزل بكلام العرب وبلغة العرب. فإذا علمت هذا حفظت هذا فبلغوا عني ولو آية ولو حديث أيضا يعني من باب الاكتفاء بلغ ولو آية من القرآن وبلغ ولو حديث من باب الاكتفاء. يعني إذا كنت تحفظ آية أو تحفظ حديث فبلغ، بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز أن يبلغ إلا اللي فهم، اللي عنده وعي عنده فهم لكتاب الله للآية التي حفظها أو فهم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. بلغوا عني ولو آية. نعم. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تكذب. يجي الحديث عن يقول هذا إسرائيلي، تقول ما نعرف شو هذا الإسرائيل، لا نكذبه ولا نصدقه حتى نرى أن شريعتنا صدقته فنصدق، أو شريعتنا رفضته كذبته فنكذب، أو سكتت الشريعة فنسكت. شريعتنا سكتت نسكت، فما جاءنا من الأحاديث عن بني إسرائيل فإننا لا نكذب ولا نصدق، ننظر ما الذي حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم به ربنا أولا ثم حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام من كلام بني إسرائيل. فإن كان الله أقرهم عليه وأقرنا أمة محمد عليه وأقر الرسول أمته على هذا الكلام الذي جاءنا عن بني إسرائيل وأنه صدق وأنه في كتاب التوراة، فنحن نقره، نقر هذا الذي أقره الله ورسوله، وأن ما جاءنا من الشرائع السابقة إذا كانت موافقة لشريعتنا فهو شرع لنا، ما جاء من الشريعة من الشرائع السابقة موافق لشريعتنا فهو شرع لنا، وما خالف شريعتنا فهو ليس شرع لنا، فهو منبوذ ومرفوض، لأن شريعتنا هيمنت على جميع الشرائع وأبطلت جميع الشرائع إلا ما كان وافق الشريعة. الشريعة قالت قولوا بكذا وافعلوا بكذا موافق لما شريعة موسى أو شريعة عيسى أو شرع داود، فنقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له، فإذا جاء في شريعتنا ناسخ له فلا أصل له، ننبذه ونضرب به الحائط حتى لو كان من التوراة أو من الإنجيل، لأنه نسخ، نسخ ولا نطالب به يوم القيامة، مدام نسخ حتى ولو كان في التوراة أو في الإنجيل، نسخ في كتاب الله، جاء من كتاب آية من كتاب الله أو آيتين أو ثلاث، نسخت هذا الشرع الذي نزل على موسى أو نزل على عيسى أو على داود أو على إبراهيم، نقول منسوخ. شرع من قبلنا هذه قاعدة أصولية، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له، فإذا أتى في شريعتنا ناسخ لهذه الشريعة فلا نبالي بها ولا نعمل بها حتى لو كانت في الكتب السابقة، ما نبالي، لأن شريعتنا كملت وكاملة ولا تحتاج إلى زيادة ولا نقص. لكن إذا كان في الشرائع شريعة وافقتها شريعتنا وأقرتها فنحن نقرها حينئذ ونأخذ بها. ولهذا يقول لا تقولوا على بني إسرائيل، لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، كفي الإنسان حتى تنظر ما قالت الشريعة، فإن كان وافقت الشريعة وصدقت صدقناه، وإن كذبته كذبناه، وإن سكت شريعتنا سكتنا عنه، لا نصدقه ولا نكذب، نقول الله أعلم ما ندري، هذه شريعة مضت وذهب نبيها وذهبت أمته معه، ليست لنا دين ولا شريعة ولا نطلب بها، فالله أعلم ما ندري. لكن إذا كان في شريعتنا ناسخ له نسخناه، إذا كان في شريعة إقرار له أقررناه، وهكذا هذا الشرع الذي أمر الله به ورسولنا. ما أتاكم عن بني إسرائيل فلا تصدقوه ولا تكذبوا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا تصدق ولا تكذب، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني قصة تقولها الإنسان، قصة تكلم بها على الناس، لكن بدون أن تصدق وبدون أن تكذب، إلا أن تقف على شريعة من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام في موافقتهم أو مخالفتهم فتخالفهم. من مخالفتهم رمي المدس على الأبواب، قال خالفوا اليهود خالفوا اليهود، معنى هذا أن موسى خلع عليه عند الوادي المقدس فاليهود تبعوا موسى، هذا مو شرع لنا، جاءت شريعة نسخته، نسخت هذه الشريعة، فيجب على المسلم أن لا يوافق اليهود في رمي المدس على الأبواب، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يقال أنه جلد كلب أو جلد حمار أو جلد نمر فأمر بخلع عليه، واليهود اتبعوا موسى، لكن حنا نسخت شريعتنا شريعة موسى في هذه القضية، فقال خالف اليهود لا تحذفوا عند معابدكم ولا مساجدكم، لا تحذف نعالك الإنسان. الشاهد أن هذا كثير، هذه المسائل كثيرة، والأصل في ذلك أننا لا نكذب ولا نصدق إلا ما جاء من شريعتنا تصديق أو كذب، إلا بحن نقص عن بني إسرائيل ولا نصدقه ولا نكذبه. نعم. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده ثم أتى عليه الصلاة والسلام بالأصل الفاصل، وهو من كذب علي متعمد، يقول هذا جاء في شريعة محمد، هذا الذي جاء به موسى جاء في جاء وش اللي جاء ما هو داري ما هم، لا تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح اللي بين يدينا. يعني قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كفحة السلولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله من وجه آخر حدثنا محمد بن بشار محمد نعم. بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا النبيل يعني قال الضحاك بن مخلد قال حدثنا الأوزاع عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا حسان بن عطية قال عن أبي كبشة السلولي وهو اللي اجتمع فيه السند الأول واجتمع فيه السند الأخير ويقال اسمه عمرو بن عامر قال حدثنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المتن السابق وهو حدثوا لمن بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني حدث عن بني إسرائيل لكن لا تقول قال رسول الله لا تقول إلا إذا تيقنت وجزمت يقينا أن الرسول قال هنا. والحديث صحيح أيضا كما أن الأول حديث حسن صحيح. باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. قال رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن شبيب بن بش عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يتحمله فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي مسعود البدري وبريدة وهذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله فما جاء في أن الدال على الخير كفاعله. أنت دليت شخص على شخص يتصدق قلت هذا فلان أعتقد أنه فيه كرم وفيه خير إن شاء الله اذهب إليه فذهب إليه وقال يا فلان أنا عندي كذا وكذا وأريد كذا وكذا لأني محتاج قال خذ يا أخي ثم فهذا دل على الشخص هذا فلك أجر حين دللت على شخص يتصدق أو يهب وهذاك له أجر وأنت لك أجر بدون أن ينقص من أجر هذا ولا من أجر هذا شيئا. يقول الترمذي حدثنا نصر بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن بشير قال حدثنا شبيب بن بشر قال عن أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يستحمله في غزاة أو في حج أو في سفر يريد أن يسافر فدله على شخص من الصحابة قال اذهب إلى فلان ربما أنه يحملك ما أمر أمره دله دلالة قال اذهب إلى فلان لعله أن يحملك فذهب إليه فحمله فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أعطاني بعير قال الدال على الخير كفاعله ومشت هذه القاعدة إلى يوم القيامة. هذا الحديث مشى إلى يوم القيامة أن من دل أخاه المسلم على أخيه المسلم أنه هذا فلان عنده خير ورأيت أنه صاحب خير واذهب إليه إن شاء الله يعطيك فذهب هذا وأعطاه أنت لك الأجر اللي دليت عليه وذاك المتصدق له أجر أيضا من دون أن ينقص من أجر هذا شيء ولا ينقص من أجر هذا شيء. فالدال على الخير كفاعله. الدال على الخير عندك إنسان تعرفه وجاءك شخص محتاج تقول الله هذا فلان عنده فلوس ويوزع أو يتصدق اذهب إليه إن شاء الله فذهب إليه وأعطاه فلك أجر وله أجر. نعم. وفي الباب عن أبي مسعود البدري يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن الصحابة أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو البدري قال وبريدة بن الحصيب والحديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي والحديث غريب من هذا الوجه. طريقة الترمذي غريبة أيضا. طريقة الترمذي في نفسه غريبة لأن كل حديث لا يعجبه ويصير من واحد عن واحد يجعله غريب يجعله غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن أبي مسعود البدري قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدع بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا فأتاه فحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، وأبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو. يقول الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق، حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو داود، أبو داود الطيالسي عن شعبة، كل من يروي عن أبو داود عن شعبة فهو الطيالسي، واسمه سليمان بن داود قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا سليمان بن مهران الأعمش قال عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو، ويقال بدري لأنه سكن بدرا فنسب إليه، ويقال إنه حضر بدرا فنسب إلى بدر، لكن هل وجد في جريدة من حضر بدرا؟ يقال لا، أنه لم يوجد. البخاري يؤكد أنه وجد، لكن الصحيح من أهل السير والمغازي أنه لم يكن موجودا في بياني أو في جريدة من حضر بدرا. البخاري رحمه الله له رأيه، لكن مسائل التاريخ ومسائل الغزوات ومسائل الرجال نسأل في الغزوات وفي الحج نسأل أهل السير والمغازي كمحمد بن إسحاق رحمه الله وغيره وابن سيدة وغيرهم من أصحاب السير والمغازي، هل هذا وجد في بياني وفي أسماء أهل بدر؟ تقولون لا، البخاري يقول وجد، وأنتم تقولون لا. من نكون معه؟ نكون مع أهل السير والمغازي. البخاري في صحة الأحاديث، نعم في صحة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحة الرجال نكون معه، لكن في السير والتاريخ والمغازي نفضل الفنسب إلى بدر، وكلاهما إن شاء الله على خير، لأنه صاحب الرسول مدام صحابي، سواء شهد بدر أو يشهد صحابي يروي عن الرسول أحاديث، واسمه عقبة بن عمرو غير عقبة بن عامر الجهني، هذاك عقبة بن عامر الجهني وهذا عقبة بن عمرو البدري. يقول عقبة بن عمرو البدري نعم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدع بي. يقول أبو مسعود البدري إن النبي إن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه قد أقعد بي، يعني أنه انقطع الطريق بي، انقطع وصرت من أبناء السبيل، يعني لأن الصدقة تحل لأبناء السبيل كما ذكرها موسى القرآن، وابن السبيل المؤلفة قلوبهم وابن السبيل وما إلى نساء ثمانية، فأنا انقطع بي الطريق ولا عندي ما يحملني، قال اذهب إلى فلان. يقال في بعض الأحاديث أنه سعد بن عبادة رضي الله تعالى، لأنه صاحب خير وكريم من كرماء الصحاب من كراء الأنصار، وهو سيد الخزرج، فأتاه فحمله فأعطاه ناقة، فذا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أعطاني ناقة، قال من دل على خير الدال على الخير كفاعله، فالرسول دله على شخص كريم وعنده ناقة وعنده بعارين فأعطاه ناقة، ولا قال أن الرسول دلنا، قال أنا منقطع بي يا فلان، قال خذ هذه الناقة شف. وهذا في عز سعد رضي الله عنه حينما تأى الأشعريون قالوا يا رسول الله احملنا نبي نغزي معك، نبي نذهب معك للغزو احملنا، قال ما عندي ما احملكم، قال احملنا، قال والله لا احملكم، والله ما احملكم، سبحان الله، حلف يمين انك ما تحملنا. جاء ست نوق من سعد بن عبادة رضي الله عنه الى الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل الى الأشعريين تعالوا يا أشعريين، فقال ابو موسى يا رسول الله انت اقسم، قال انا لا ارى شيئا خيرا من شيء إلا كفرت عن يميني ومشيت على الخير، وهذا خير، أنا ما حملتكم اللي حملكم الله، أنا يوم تكون عندي وأقسم إن ما عندي شيء أحملكم، لكن ربنا يسر سعد وأرسل نوح، فاللي حملكم رب العالمين ما هو أنا، ولن أحلف على شيئا على مسألة من المسائل وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذه قاعدة أو حديث إلى يوم القيامة، إذا رأى الإنسان أنه حلف على شيء ولكن رأيت أنه حدث شيء آخر أحسن من هذا فأنت كفر عن يمينك هذا وامشي على الخير. ولهذا ورد في القرآن لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل الله عرضة، تقول أنا حلفت كيف أروح أبر فلان ولا أبر فلان ولا أصل رحمي، أنا حلفت، يقول الله لا تجعل يمينك هذا عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تقول أنا ما حلفت ولا أبر ولا أصلح بين الناس، تقول لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، كفر عن يمينك وافعل اللي فيه خير. فالآية عامة لأن الإنسان إذا فعل شيئا وحلف على هذا الشيء أنه لا يفعله ولكن وجد شيئا من الخير فإنك تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك وتصلح بين الناس وتتق الله في أهلك وكذلك تبر رحمك تصل رحمك وكفر عن يمينك. اليمين كفارة 3 أيام وإلا 10 مساكين تعطيهم إن بغيت طعام بغيت رز إن بغيت. فالشاهد أنه خفيف أن تكفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لي بأبي موسى الأشعري إني حلفت نعم لكن لا أحلف على شيء وأرى شيء خير منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وأنا ما حملتكم حملكم الله. نعم. أنا أول هذا الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. لأنه ورد في البخاري عن سعد بن عبادة أنه أرسل رسول 6 نوك حينما أتى أبو موسى الأشعري وجماعة يريد أن يغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما عندي شيء ذهبوا عيونهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون والرسول ما يجد شيء يعطيهم. فأتى الله تعالى وتقدم بالفرج من سعد بن عبادة رضي الله عنه أرسل 6 نوك نسميها زود أرسل 6 زود يعني نوك فأرسل لهم الرسول قال خذوا هذه. قال رسول أنت قسمت قال نعم لكن لا أرى خير لا أقسم على شيء وأرى غير خير منها إلا كفرت عن يميني وأنا ما حملتكم أنا ما حملتكم أنا قلت والله ما أحملكم أنا لكن أنتم حملكم الله يا أنوق من غيري وحملكم رب العالمين. نعم. قال في حديث ما صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. يقول فيه رواية الحديث من دل على خير فله مثل أجر داله الفاعل مثل أجر فاعله يعني أنت لك أجر اللي دليت واللي فعل الخير له أجر من دون ينقص هذا أجر وهذا أجر. وفي رواية عامله يعني ما له أجر من دل على خير فله مثل أجر عامله كل واحد سواء فاعله أو عامله كل لفظتان مترادفتان. قال أبو عيسى حدثنا حسن بن علي الخلال. يقول أبو عيسى الترمذي إذا أتينا بسند حدثنا أبو الحسن الخلال قال عبد الله بن نمير قال عن الأعمش سليمان قال عن أبي عمرو الشيباني عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عن أبي مسعود نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول. نعم. وقال فيه مثل أجر فاعله ولم يشك فيه. وقال فيه ابن مسعود البدري مثل أي من فعل على الخير له مثل أجر فاعله ولم يشك فيه يعني الأول كأنه قال عامله أو فاعله كله واحد الكلمتان ينوب بعضها عن بعض ومترادفتان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا ولتؤجروا وليقبل الله على لسان نبيه ما شاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبريد يكنى أبا بردة أيضا وهو كوفي ثقة في الحديث روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمود والحسن بن علي والحسن بن علي الخلال وغير واحد يعني كثير قالوا حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين قال عن جده أبي بردة نعم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اشفعوا ولتؤجروا يقول اشفعوا ولتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. لفظ البخاري ومسلم اشفعوا تؤجروا ليس فيها لام هنا يقول اشفعوا ولتؤجروا وليقضي الله جاء بلام اشفعوا ولتؤجروا اشفعوا ولتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء يعني لام مؤكدة. أما اللي في الصحيحين اشفعوا تؤجروا ويقضي الله بدون لام ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء يعني إذا جاء إنسان يتكلم بشيء فأنت تشفع له يا الإنسان إذا كان هو ما قضيت حاجته وقال يا فلان أنا ما قضيت حاجتي عن فلان ابن فلان أرجوك تعال معي اشفع لي عنده فتأتي تشفع عنده الإنسان أنت اشفع لك أجر والقضاء بيد الله ما هو بيدك أنت القضاء والقدر بيد الله قد تنحل المشكلة بشفاعتك وقد لا تنحل لكن أنت شفعت ولك أجر اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء يعني كلم الأمير كلم المدير كلم القاضي كلم أي إنسان تقول فلان هذا الرجل ترى مصيب في حقه وأنه مظلوم وأنه لا حق عند فلان بن فلان وتشفع به. أنت فعلت هذا خلاص اللي عليك أديته، لكن الله هو اللي يقضي تعالى وتقدس على هذا اللسان هذا الشخص. ربما يقبل شفاعتك ويقضي حاجته، ربما لا تقبل شفاعتك. ما عليك أنت تقضى ولا ما تقضى، أنت شفعته وحصلت على الأجر، مدام أتيت وشفعته حصلت على الأجر. تقضى ولا ما تقضى ما لك شغل أنت، اشفعوا تؤجروا لك أجر حينما تشفع، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. لكن السؤال هنا، إذا كان شفاعتي أنا تجر علي مصائب أبشفع أنا، لكن قد تكون شفاعة تجر علي أذى، فأنت حر يا الإنسان تشفع ولا ما تشفع، لأنها سنة. يقول الرسول اشفع لك أجر، تريد الأجر اشفع، تقول أنا قد يكون علي مضرة فلا تشفع الإنسان لأنك حر ما ملزوم. لكن إذا كانت الشفاعة ما تضرك ولا تأذيك الإنسان، ولهذا قال بعض الحكماء اجعل أكتافك الإنسان من الإيمان، أن تجعل أكتافك سلما لإخوانك يطلعون عليها إلى ما ينفعهم لكن ما يضرك، يطلعون عليها إلى ما ينفعهم لكن ما يضرك. هذا أفضل الإيمان، أن تجعل أكتافك سلما لإخوانك يطلعون عليها إلى ما ينفعهم لكن ما يضرك ولا يضرك. فإذا كانت الشفاعة هي ضرر عليك فأنت حر، ما أنت ملزم تشفع. لكن إذا كان ما تدري، ما قد لا يكون فيها ضرر، ولا تدري هل سيصير فيها ضرر، ولا تدري تقضى ولا ما تقضى، فأنت اشفع ولك الأجر، وقضيت أو لم قضيت أنت كتب لك الأجر. اشفع وتؤجر، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، لأنه في الصحيحين أيضا. نعم. وبريد يفنى أبا بردة وهو كوفي ثقة في الحديث. بريد الذي جده الأعلى أبو موسى الأشعري يكنى أبو بردة، بريد يكنى أبو بردة وهو كوفي، أخذ عنه العلم كثير من العلماء والحفاظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، وذلك لأنه أول من أسن القتل. قال أبو عيسى وقال عبد الرزاق سن القتل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه بمعناه قال سن القتل. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع النزاع. تابع حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح وعبد الرزاق. انظر عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني احيانا يرتفع ويصير بدرجه التاسعه، واحيانا ينزل ويصير بالدرجه العاشره، وهو من الطبقه العاشره، هو من مشايخ الترمذي وابي داود والامام احمد، هو من الطبقه العاشره. ويقال انه احيانا يرتفع مثل هنا صار مع وكيع، ووكيع من الطبقه التاسعه، فيجوز ان يكون انه يرتفع من الطبقه التاسعه او من الطبقه العاشره. الشاهد عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ للامام احمد رحمه الله وشيخ لجميع الامهات. يقول حدثنا سفيان قال وكيع وعبد الرزاق حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمى سليمان قال حدثنا عبد الله بن مرة قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها. نقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس يقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول اللي هو قابيل، واللي قتل أخاه هابيل كفل منها، هو قتل وصار عليه كفل كل من قتل، لأنه سن هذه السنة، ومن سن سنة حسنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا سن سنة سيئة نعوذ بالله، وهو القتل عمدا عدوانا. قابيل قتل أخاه هابيل عمدا عدوانا، تقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إيش ذنبه؟ أنت تخاصمت أنت وياه. والسبب في هذا أن آدم عليه الصلاة والسلام يولد له ذكر وأنثى في هذه العام، ويولد ذكر وأنثى في السنة التي تأتي، ويولد ذكر وأنثى في السنة الماضية. فقابيل ولد له معه أخت هي جميلة جدا، وولد مع هابيل أخت دميمة شوية ما هي مليحة من أخت قابيل فاختصم بهذا. هذا سبب النزاع الأول، أن قابيل أخته جميلة جدا لابد ينكحها هابيل، لأنها لا تحل اللي أتت معه ببطن واحد، لا تحل بسنة آدم عليه الصلاة والسلام، كل بطن أنثى هذا البطن لذكر البطن هذا، وذكر هذا البطن لأنثى هذا البطن، هذه سنة آدم عليه الصلاة والسلام، كل بطن كل سنة، لا يحل السنة هذه للي ولد معها. فقال هابيل أنا أختك، قال لا أختي معي وأنا زوجها وأنت أختك معك خذ زوجها. قال هذا حرام في شريعة أبينا. قال ما لي شغل شريعة ما شريعة. قال طيب فلنقرب قربان. فقرب قربانا، هابيل كان الزراع عنده زرع وقابيل عنده غنم، فأتى بالغنم وجعل رأس جبل، وأتى هابيل بالزرع وجعل رأس جبل، فاتت النار وأكلت الزرع وتركت الغنم. أتت له علامة القبول أن تأتي نار وتأكل من رضي الله عنه، من رضي الله عن صدقته تجي تأكل صدقته، واللي ما رضي الله عنه ما تأكلها. فغضب غضبا شديدا وقال لأقتلنك. قال لئن مددت يدك إلي لتقتلني ما أنا يدي إليك أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لكن طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين، صار يحمله على ظهره. هذه النتيجة، أنت قتلت أخوك وين تودي؟ صار يحمله على ظهره، ما هو عارف وين يودي أخوه. حتى بعث الله غرابين يبحث، واحد قتل الثاني وحفر بحفر حفر ثم حطه في الأرض، ثم قال الله غراب يبحث ويدفن اللي هو قتل، وأنا لمدة طويلة أحمل أخوي عجز لا أحمل أدفنه، فأصبح من النادمين. والشاهد أن من قتل قتيلا إلى يوم القيامة فعلى قابيل أثمه، حيث أنه هو الأول واللي سن هذه السنة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي سنة، أي سنة قانون وإلا سنة ماهي مشروعة وإلا مواد، تجعل هذه المواد تحل بين الناس وبين مصالحهم، أو تجيب مثلا قواعد تحل بين الناس وبين مصالحهم، تصير سنة هذه السنة وعمل بها الناس بعدك، تصير هذه السنة سيئة وعليك أجرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والضد بالضد، من فعل حسنة وسن حسنة للمسلمين عاف له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. قال الحديث أسن القتل، وفي رواية عبد الرزاق سن القتل، سن وفي أسن، لكن أسن وهم، إنما سن سنة حسنة. من سن سنة حسنة نعم. وذلك لأنه أول من أسن القتل، وذلك لأنه أول من أسن ويقال أول من سن القتل، يعني سن سنة سيئة. أسن بالألف لم يحفل ما حفظ، وإنما سن من سن سنة حسنة، وذلك لأنه أول من سن هذه السنة نعوذ بالله، وهو القتل عمدا عدوانا. أول من قتل عمدا عدوانا قابيل قتل أخاه هابيل، وكل من قتل عمدا عدوانا فعليه الوزر وعلى قابيل وزر مثله. نعم. والحديث حسن صحيح لأنه في البخاري. نعم. باب ما جاء في من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة أو إلى ضلالة فاتبع. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب من دعا إلى هدى فله أجر من عمل بهذا الهدى، ومن دعا إلى ضلالة فله إثم من عمل بهذه الضلالة. الدعاء إلى الضلالة أو الدعاء إلى الهدى يعم أعم من المسألة الأولى، أعم من المسألة الأولى. الأولى من سن سنة، يعني سواء بالأموال ولا بالمواد ولا بالقوانين ولا بأي شيء عملها وعمل الناس بها، سنها سواء بالقوانين أو جب، لكن دعا إلى الهدى هذا أعم، دعا إلى هدى واتبعه الناس على هذا الهدى فله أجر من اتبعه حتى لو امتلأت الأرض، فله أجر مثل أجورهم دون أن ينقص من أجره شيء. ومن دعا إلى ضلالة فله وزر من تبعه إلى يوم القيامة. وهذا نعوذ بالله يتلخص في من يدعون إلى الضلال، يدعون إلى الضلال عليهم وزر من تبعهم، لقوله تعالى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة نرجع إلى الدنيا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن ما حصل هذا. المخاصمة والمحاكمة والجدال في جهنم لا يمكن يرجع أحد عن أحد. أنتم اتبعتموهم برضاكم وعليهم ضلالكم وعليهم مزركم، فمن دعا إلى ضلاله نعوذ بالله وتبعه الناس فعليه إثم جميع من اتبعه حتى لو من الأرض. جميع من اتبعه دعيت إلى هذه الضلالة عليك مثل من اتبعك إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن هذا أعم، من دعا إلى هدى ودخل الناس في هداه ودخل الناس في دينه لأجل دعواه صار له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. يعني ما هو اللي معك الآن، أنا دعيت هؤلاء وأجابوني وصاروا معي، لكن هؤلاء تفرقوا وكل واحد صار داعية، كل واحد دعا أمم. هذه الأمم اللي تدخل بسبب دعوة هذا الشخص اللي اهتدى على يدي واهتدى على يد هذا الشخص أخرى واهتدى على يد شاب، كله لأجر مهم. جميع اللي تبعوني سواء من تلاميذ هؤلاء أو تلاميذ التلاميذ فلأجر كل من اهتدى لأني دعوت إلى هدى. والضد بالضد أعوذ بالله، إذا دعوت إلى ضلالة وأخذ الضلالة أناس من تلاميذه ثم تلاميذ نشروا هذه الضلالة فأعوذ بالله عليه وزرهم إلى يوم القيامة، حتى لو وصل الناس إلى يوم القيامة وهم دعاة ضلال فعليه وزرهم. انظر كم يتحمل، انظر كم يتحمل من العباد نعوذ بالله. أشعرية اليوم طمت وعمت من يوم القرن الثالث إلى اليوم والناس يتخذونها. انظر من دعا إليها ومن تحملها ومن يتحمل آثام هؤلاء. واصل بن عطا كذلك، المعتزلة، جهم بن صفوان الساساني كذلك إلى آخره. شوف دعاتهم إلى اليوم كثير جدا وتلاميذهم إلى اليوم يدعون إلى هذا المذهب نعوذ بالله. فانظر من الآثام ما يصير عليهم نعوذ بالله إلى يوم القيامة. وانظر من دعا إلى خير ودعا إلى هدى، انظر من دعا إلى خير ودعا إلى هدى وأنقذ الناس من الضلالات وتبعه أمم، وهذه الأمم صاروا سرج للناس ودعوا الناس فله الأجر كذلك. فالإنسان يحرص أن يكون داعية خير حتى يصير له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. نعم. عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له أجر من تبعه ومن تبعت من تبعه ومن تبع من تبعه إلى يوم القيامة. نعم. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أجور التلاميذ ما ينقص شيء، وأجور من تتلمذ لا ينقص شيء، وأنت إذا صار لك تلاميذ ونشر البلد ما ينقص من أجرك شيء. وهؤلاء كذلك ينشرون الدين وينشرون الشريعة وينشرون العقيدة السلفية والتوحيد الصافي، كذلك لك أجر الإنسان إلى يوم القيامة حتى تصل الدعوة الإسلامية والصحيحة إلى أمم الأرض وتكون إلى يوم القيامة راسخة، ولك أجر أنت يا من أسستها. هذا الشخص اللي أسسه له أجر مثل أجور كل من تبعه. نعم. والضلالة في الضلالة، الضد بالضد نعوذ بالله، دعوة الضلالة مثل دعوة الهدى، هذا في جهنم وهذا في الجنة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن ابن جرير بن عبد الله عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقد روي هذا الحديث عن المنذر بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن عبيد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق وأتى بلفظ آخر وهو من سنة، والمعنى واحد، من دل على هدى أو من سن سنة أو من دل على ضلالة أو من سنع سنة سيئة، كل هذا ألفاظ للرسول عليه الصلاة والسلام وردت ومعانيها متقاربة، إلا أن من دل على هدى أوسع وأعظم، لأن السنة قد تأتي بالعبادات وقد تأتي بالقوانين وقد تأتي بالطرق وقد تأتي هذه السنة، وأما الهدى والضلالة فلا تأتي إلا في العبادات وقد تأتي أيضا في المعاملات أحيانا. الشاهد يقول هنا حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي عبيد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال عن ابن جرير بن عبد الله عن ابن جرير بن عبد الله، وهم اثنان كما سبق، واحد عبيد الله وواحد عبد الله، كلاهما يروي عن أبيه، كلاهما من حملة الحديث ويروون عن والدهم. قال حدثنا عن أبي جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فاتبع عليها، يقول من سن سنة خير فاتبع عليها كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. نعم. غير منقوص من أجورهم شيء، غير منقوص، ما ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ومن تبعه إلى يوم القيامة، غير منقوص من أجورهم شيء، نعوذ بالله، عليه الوزر يتتابع إلى يوم القيامة، وسواء كانوا ذكرانا أو إناث، سواء كان اللي تبعه ذكور أو إناث كل واحد. فالمكلف من بني آدم الذكر الأنثى سوا، كل ما يجب على الرجل يجب على المرأة، وكل ما ينفع عن الرجل ينفع عن المرأة، فالمرأة والرجل مكلفان سواء، هذه مسؤولة عن حسناتها وهذا مسؤول عن حسناته، وهذه مسؤولة عن سيئاتها وهذا مسؤول عن سيئاته، وكل ما للرجل من الأجر هو للمرأة أيضا من الأجر إذا عملته، وكل ما على الرجل من الوزر هو على المرأة إذا فعلته من الوزر، هكذا فالنساء والرجال سواء. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن حذيفة، يقول أبو عيسى وفي الباب من الصحابة عن حذيفة بن يمان مثل هذا الكلام. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. وقد روي من غير وجه عن جرير، وقد روي من غير وجه عن ولد جاء بن جرير اللي هو عبد الله عن جرير، وروي من غير وجه عن عبيد الله ولد جرير عن جرير أيضا، يعني أن الحديث له طرق ثلاثة وأربعة كلاهما تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. واحد عن المنذر بن جرير والآخر عن عبيد الله بن جرير وعن عبد الله، الأول اسمه المنذر بن جرير والثاني عبيد الله بن جرير، أول منذر بن جرير وعبيد الله بن جرير. والله سبحانه، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.